شيئا من اللبن او كما قال رضي الله عنها. المقصود ان انه صلى الله عليه وسلم كان تمر عليه اوقات كثيره ليس عنده ما يكفي لزوجاته التسع للانفاق عليهن حاجاتهن، فخيروا ان صبرنا على ذلك فلهن الجنه والسعاده، وان ابينا طلقهن او طلق من لم تصبر منهن حتى تجد من يقوم عليها القيام الكامل من جهه الدنيا. ولكمال ايمانهن وكمال يقينهن وكمال بصيرتهن لما خيرن اختلنا الله ورسوله ونبينا على ما جرى سابقا، وكلهن اختلنا الله ورسوله البقاء مع الرسول صلى الله عليه وسلم وان كان هناك حاجه وان كان هناك شده. فهكذا اهل الدنيا الناس اليوم اذا كان الزوج عنده زوجه وهو عاجز ان نفقتها تخير، ان صبرت فجزاها الله خيرا وان ابت وجب عليه طلاقها حتى تجد من ينفق عليها. بقي له سؤال في رسالته يقول: هل إذا تزوج رجل امرأة ظن أنها تقيم الصلاة وتبين له بعد ذلك أنها لا تصلي، فهل هذا الزواج باطل؟ وهل إذا تابت وأصبحت تقيم الصلاة يستمر معها؟ هذه مسألة مبنية على أصل، وهو الحكم في تارك الصلاة. فمن قال إنه كافر كفرا أكبر وإن لم يحل وجوبها قال إن هذا النكاح باطل، لأن الكافر لا تصل المسلم، والله يقول في حقهن: لا هن حل لهم ولا هم يحل لهن. وقال: لا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن. فالتاركة للصلاة مشركة على القول الحق، فلا تنكح حتى تتوب إلى الله عز وجل، لقوله سبحانه: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن، ولقوله سورة المنتعين: لا هن حل لهم ولا هم يحل لهن. أما على قول الآخر وهو أن تاريخ الصلاة تهاونا وكسلا ليس بكافر كفر أكبر ولكنه كفر أصغر وعاصي وحكم حكم أهل الكبائر، فهذا فعلى هذا القول يكون النكاح صحيحا ويكون له عذر إذا فارقها، لأن ترك الصلاة عيب عظيم. الله أكبر. ولكن الصواب أنه كفر أكبر، وأن إذا كان لا تصلي فهي كافرة، فلا بد من تجديد النكاح. إذا تابت ورجعت إلى الله لا بد من تجديد النكاح. نعم. هذا هو الصواب، لأنها ليست كتابية بل تصل الصلاة ردة، فلا بد من توبة صادقة، توبة نصوح. فإذا تابت جدد نكاحها إذا ريب فيها، وإلا تركها وتخرج من العدة شغلها أن تتزوج، وينبغي أن يطلقها طلقة واحدة خروج من الخلاف حتى لا يبقى هناك خلاف وحتى تزوج على بصيرة. فإن مسألة خلافية، فإذا طلقها طلقة واحدة كان ذلك قطعا للتعلق بها وقطعا للتعلق هذا، وخروج من خلاف العلماء القائلين بأن النكاح ليس بفاسد لأن الترك الصلاة عندهم ليس بكفر أكبر. والمقصود في هذا بيان الحكم الذي هو أولى بالدليل وأحق بالدليل، ولا شك أنه قول بكفر تارك الصلاة كفرا أكبر إذا كان تركها تهاونا غير جاحد لوجوبها. اما من جحد وجوبها فان يكفر باجماع المسلمين كفرا اكبر نسال الله العافيه، لانه مكذب لله ولرسوله عليه الصلاه والسلام. وانما النزاع في من تركها تهاونا وجمل بوجوبها هذا هو محل النزاع. وصح عن رسول الله عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام قال: العهد الذي بينه وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر. رواه اهل السنن والامام احمد بسند صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، خرجه مسلم صحيح. وهذا دليل على أن تركها كفر أكبر، نسأل الله السلامة. نعم. يعني المستمع في هذه الحالة إن كان يرغب في البقاء معها فعليه أن يجدد عقد نكاحه بعد توبتها. نعم. بعد توبتها. جزاكم الله خير. هذه رسالة من المرسل عبد الكريم سين ميم من القصيم، يقول: أنا أسكن حيا بعيدا عن البلاد بحوالي 5 كيلومترات، في أوقات النهار والمغرب والعشاء أصلي مع جماعة المسجد ولله الحمد، ولكن في صلاة الفجر أصلي منفردا، فهل يحق لذلك؟ نعم، لأن 5 كيلو بعيد لا يسمع النداء ولا هو يصلي وحده، لأن المسافة بعيدة. أما لو كان بقرب المسجد يسمع فيه النداء وجب عليه السعي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. فإذا كان في هذا المكان البعيد الذي لا يسمع فيه النداء فإنه لا يلزمه

أفتوني بارك الله فيكم. الواجب عليك أن تنفق على والدك وعلى أولادك وعلى زوجة والدك بما تستطيع حتى تسد حاجاتهم، وما زاد على الحاجة فلك أن تبقيه عندك، ولكن لا بد من الإنفاق على والدك وعلى أولادك وعلى زوجة والدك وعلى أولاده أيضا إذا كنت أولاد قاصرون ضعفاء، فعليك أن تنفق على الجميع، وهذا من صلة الرحم ومن بر الوالد وهو واجب. أما إن كان والدك غنيا ويستطيع أن ينفق على أولاده وعلى نفسه فعليك أن تنفق على ولديك الذين عنده كفايتهما، وتصطلح مع والدك في الشيء الذي يرضيه ولا يلحقه معه حرج في هذا الأمر. جزاكم الله خير. له سؤال ثان في رسالته يقول: أنا أحفظ القرآن الكريم وكل صباح أقرأ سورة ياسين والواقعة، وفي الختام أهدي قراءة الفاتحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته، وفاتحة أخرى لجميع النبيين والصديقين والمسلمين، وفاتحة أخرى لوالدي ولكل من له حق علي، وفاتحة لأبنائي وأبناء المسلمين، فهل هذا جائز؟ ليس لهذا أصل، ولم يكن الصحابة رضي الله عنهم يفعلون هذا مع نبيهم عليه الصلاة والسلام، فليس هذا المشروع، بل هذا من البدع ولا وجه له. وهو صلى الله عليه وسلم غني عن ذلك بأن كل ما نفعله من الخير له مثله، لأنه الدال على الخير عليه الصلاة والسلام، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فهو عليه الصلاة والسلام له مثل أجورنا في قراءتنا وصلاتنا وصومنا وغير ذلك، يعطى مثل أجورنا لأنه الدال على الخير والداعي إليه عليه الصلاة والسلام. فليس هناك حاجة إلى أن نهدي له الفاتحة أو غيرها، كل هذا لا أصل له، ولو كان خيرا لسبقنا إليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني فهو مردود. ولم ينقل هذا عنه صلى الله عليه وسلم أنه فعله مع أقارب المسلمين، ولم ينقل عن الصحابة أنه فعلوه مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا مع أقاربهم، فعلم أنه بدعة. نعم. جزاكم الله خير. سؤاله الأخير في رسالته يقول: مع حفظي لكتاب الله ومواظبتي على الصلوات، إلا أنني أميل إلى استماع المطربين والمغنين، فما الحكم في هذا وكيف أتخلص من ذلك؟ عليك أن تجاهد نفسك وأن تعتاض عن ذلك بسماع القرآن الكريم والإكثار من تلاوته والاشتغال بذكر الله عز وجل وبما ينفعك في أمر دينك ودنياك. أما سماع المطربين والمطربات فهو من وسائل الشر، وسائل عمى القلوب، من وسائل قسوتها وانحرافها عن طريق الخير، فإياك وهذا العمل، احذره غاية الحذر. وقد قال الله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث مضلا عن سبيل الله بغير علم، فجعل لهو الحديث مضلا عن سبيل الله. ولهو الحديث هو الغنى وآلات الملاهي كما قال جمهور أهل العلم في تفسير الآية. فالواجب عليك الحذر من هذا السبيل، وأن تعتاض عن هذا الشر بما شرع الله من الخير، باستماع القرآن الكريم، تدبر معانيه، بالإكثار من تلاوته، بالإكثار من ذكر الله، بالتحدث مع إخوانك فيما ينفعكم، بالمذاكرة فيما ينفعكم، بالتحدث مع أهلك فيما ينفعكم، بالاشتغال بشيء آخر من الأمور المباحة، حتى تشتغل عن ما حرم الله بما أباح الله. رزق الله جميع الهداية. نعم. جزاكم الله خير. هذه رسالة من السائل ميم حاء ميم من المملكة العربية السعودية، يقول في رسالته: أنا شاب أدرس في المدرسة طيلة أيام العام الدراسي، فإذا جاءت الإجازة الصيفية أراد والدي أن أعمل في هذه الإجازة في أحد البنوك التي تتعامل بالربا، فهل أطيع والدي وأعمل في الإجازة في البنك أم لا يجوز لي طاعته وكيف أقنعه؟ العمل في البنوك الربوية أمر منكر لا يجوز، والله جل وعلا قد وسع الطريق ويسر الأمر ولم يجعل مكاسب الناس محصورة في الحرام، بل جعلهم مكاسب كثيرة كلها حلال، من البيع والشراء والزراعة والصناعات المتنوعة إلى غير ذلك من أنواع المكاسب الطيبة. أما العمل في البنوك فهو إعانة على الإثم والعدوان ومعاونة على الربا، وصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال موسى ورواه مسلم في الصحيح. فالواجب عليك ألا تعمل في بنوك وأن تعتذر لوالدك بالعذر المناسب وتوضح له أن هذا تعاون معهم على الإثم والعدوان وهذا لا يجوز حتى يقتنع وحتى يعلم أنك مصيب. والحاصل أنك لا تطيعه في هذا، إنما الطاعة في المعروف، لكن ترد عليه ردا جميلا وتخاطبه مخاطبة حسنة وتعتذر عذرا جميلا، فتقول يا والدي يشق علي أن أعصيك وأحب أن أطيعك في كل شيء، لكن طاعة الله فوق ذلك وحق الله فوق ذلك، فأرجو أن تعذرني وأن تسمح عني، سامحك الله وجزاك خيرا، وما أشبه هذا من الكلام الطيب. فإن قنع فالحمد لله، وإلا فاترك المعصية ولو لم يقنع، لكنك تجتهد أبدا أبدا في طاعته وفي إقناعه وفي طلب رضاه وفي التواضع له مهما أمكن. نعم، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. سؤاله الثاني يقول: إن والدتي عندما تقرأ آيات من كتاب الله غيبا، لأنها لا تعرف القراءة ولا الكتابة، إنما حفظت بعض الآيات من القرآن الكريم في صغرها، وعندما تقرأ الآن تخطئ في كثير من المرات، فمثلا في آية الكرسي تقول: وسع كرسيه والسماوات، فتزيد الواو، وفي قوله تعالى: ولا يؤده وحفظهما، فتزيد فيها واو، فنعلمها ولكن بدون جدوى، هل تمتنع من القراءة أم ماذا نفعل؟ لا تمتنع، لكن علموها واجتهدوا واصبروا، كونوا صابرين معلمين مرشدين ومعينين لها الخير، فهي مجتهدة وطالبة للخير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: الماهر في القرآن مع السفرة كذا ضررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه له أجرا. فالمتتعتع قد يغير حرفا وقد يرجل حرفا يريد الخير، فعليك أن تعلمها وأن تحسن إليها وأن تصبر وتكرر عليها الألفاظ بأسلوب حسن برفق وتواضع، حتى تقتنع وحتى يذل لسانها لهذا الأمر، وحتى تدع زيادة الواو. هذه زيادة سهلة، سقوطها سهل، لكن عليك أن تصبر، لا تعنف ولا تشدد، فعليك بالحلم والصبر، وعند ذلك يزول الخطأ إن شاء الله. جزاكم الله خير. هذه رسالة من السائل المهندس أبو محمد سين ميم من إيران طهران، يقول في رسالته: سمعت فتوى بعدم اعتبار طلاق المرأة وهي حائض، ولكنني قرأت أن ابن رجب الحنبلي رحمه الله في جامع العلوم والحكم قد ساق الكلام عن العلماء بأن ابن عمر في تطليقه لامرأته وهي حائض قد راجعها مع اعتبار تلك الطلقة طلقة واحدة، وذلك في شرح الحديث الخامس عن عائشة رضي الله عنها في حديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهل كلام ابن رجب مردود أم أن في المسألة تفصيلا؟ أفتونا مأجورين. الجمهور أيها السائل الكريم، الجمهور يرون أن طلاق الحائض واقع، وهكذا طلاق النفساء، وهكذا طلاق من طلق في طهر جامعها زوجها فيه، يرون طلاق بدعة محرما وواقعا، هذا قول الأكثرين، كما حكاه غير واحد من أهل العلم كابن عبد البر وغيرهم. ويحتجون بأن ابن عمر طلق وأمره النبي بالمراجعة وزوجته حائض، قالوا: فلما أمره بالمراجعة دل على أن الطلقة وقعت. وقال آخر من أهل العلم: ليس ذلك بواضح، فإن المراجعة معناها الرد، ردها إلى عصبته إلى بيته، ولا يلزم منها المراجعة الشرعية، ولا يلزم منها قول بوقوع الطلقة، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثم لمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك. فالرسول لا يأمر بتكرار الطلاق وتكسيره، وإنما أراد إيقاع الطلاق الذي أراده ابن عمر. وأما الطلقة الأولى فهي لاغية، لأنها وقعت في غير محلها، وقعت على غير وجه الشرعي، فلا تكون معتبرة. والطلاق المعتبر هو الأخير الذي بعد طهرها من حيضتها الثانية التي بعد الحيضة التي طلقها فيها. وفي لفظ آخر: ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك. وفي لفظ آخر: ثم يطلقها طاهرا أو حاملا. فدل ذلك على أن الطلقة التي طلقها في الحيض غير واقعة. وقد سئل ابن عمر عن ذلك سأله رجل فقال يا أبا عبد الرحمن رجل طلق امرأته وهي حائض هل يعتد بها؟ فقال له لا يعتد بها. وهو نفس الذي وقعت عليه قصة. رواه محمد بن عبد السلام الخشني بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه سئل عن ذلك فقال لا يقع، وهو صاحب القصة. ذكر هذا أبو العباس بن تيمية وابن القيم وغيرهما عن الشيخ محمد عن الإمام العلامة محمد بن عبد السلام الخشني أنه روى هذا بإسناده الصحيح إلى ابن عمر، وقال هذا معنى طاووس في كيسان اليماني أحد أصحاب ابن عباس وأحد كبارهم، وقاله أيضا خلاف بن عمرو الحجري، وذهب إليه جماعة من أهل العلم لأنه طلاق لم يوافق الشرع فلم يعتبر. وقد قال عليه الصلاة والسلام من عمل عمل ليس عليه رد يعني مردود، وهذا طلاق ليس عليه رد النبي صلى الله عليه وسلم يكون مردودا. وقد قال ابن عمر صلى الله عليه وسلم ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيي ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك. في رواية قال فردها علي ولم يراها شيئا، قال إذا طهرت فأمسكها أو طلقها. فهذا كله واضح في أنها لم تقع، وأن المطلقة في طهر جامعها فيه أو في حيض أو في نفاس طلاقها غير واقع، لأنه طلاق بدعة وطلاق في غير محله فلا يقع. وهذا هو الذي أفتى به أبو العباس بن تيمية وابن القيم وجماعة أخر من العلم أخذا بحديث عمر نفسه وبفتواه رضي الله عنه ورحمه. أما ما جاء بعض الروايات أنه احتسبها أو أنها حسبت عليه فهذا ليس بواضح أنه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من اجتهاده رضي الله عنه حسبها باجتهاده، ثم بان له بعد ذلك أن احتسابها غير واقع وغير مناسب، فلهذا أفتى بأنها لا تقع. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. أما كلام ابن رجب فلم أطلع عليه ولا أذكره. وعلى كل حال إن كان ابن رجب قال إنه يقع فهو جرى على ما قاله الأكثرون، ولكن شيخه ابن القيم وشيخ شيخه أبو العباس بن تيمية قال إنه لا يقع، وهما أعلم من ابن رجب وأبصر بدين الله وأبصر بالسنة. نعم جزاكم الله خير. هذه رسالة من الأخ محمد حماد عبد الباقي من جمهورية مصر العربية من الفيوم. الأخ محمد حماد غيور جزاه الله خير أرسل لنا سؤالا يقول فيه ما الإثم الذي يقع على بائع الحلويات وتسالي الأطفال الذين يبيعون أو يلفون مبيعاتهم في مثل الورق المكتوب عليه كلام الله عز وجل أو كلام علم شرعي، وأرفق لنا جزاه الله خير ورقة فيها آية من كتاب الله الكريم وتفسير لها، فيقول ما هو الإثم الذي يقع عليهم وهل لا نصحتموهم؟ الإثم على من استخدم الصحف والأوراق التي فيها ذكر الله أو آيات من القرآن، سواء استخدمها في لف أطعمة أو في حاجات أخرى أو جعلها سفرة فوقها الطعام، كل ذلك منكر ولا يجوز. ونبهنا على هذا مرات كثيرة في الصحف المحلية وغيرها. فالواجب على كل مسلم أن يحذر هذا الشيء، وأن يكون عنده من احترام كتاب الله واحترام أسماء الله ما يزجره عن هذا العمل. فالجرائد وغيرها من الأوراق التي فيها آيات قرآنية أو فيها ذكر الله أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء من أسماء الله، الواجب أن لا يستعملها ملاف ولا سفرة ولا غير هذا مما يهينها. لكن إذا حك منها أسماء الله أو قطع ما فيه أسماء الله ولم يقع إلا شيء وليس فيه أسماء الله وليس فيه آيات فلا بأس. جزاكم الله خير. هذه رسالة من الأخت المستمعة نون ها عين لم تذكر عنوانا، تقول في رسالتها قبل 3 أشهر قمت بإجراء عملية استئصال اللوزتين، وقال الطبيب إن علي أن أنتظر يوما كاملا قبل بدء العملية، ولكنني كشفت شعري وخلعت الحجاب، وشاهدني الطبيب وبعض الشباب الذين يزورون مرضاهم، وكثير من المرضى أو من المريضات يبقين كاشفات وهن على أسرة المرض بحجة أنه ليس على المريض حرج، فأفتونا بارك الله فيكم. هذا غرض تأويل الآيات الأهل بغير حق. ليس على المريض حرج في الجهاد وما يحتاج إلى عمل لا يطيقه، كما ليس عليه حرج إذا صلى قاعدا إذا عجز عن قيام، أو صلى على جنب إذا عجز عن قعود. أما كونه كون المرأة تبرز مفاتنها أو تكشف وجهها أو شعرها هذا عليها في حرج وإن كانت مريضة، ليس لها ذلك إلا إذا غلبها المرض ولم تشعر زال شعورها فهي معذورة. أما ما دام شعورها معها تعقل فالواجب عليها أن تستر شعرها ووجهها وبدنها عن الطبيب وعن غير الطبيب، إلا عند الحاجة إذا احتاج الطبيب ينظر إلى محل الألم كشفت له محل الألم، فإذا فرغ سترت ذلك عنه وعن غيره. فالكشف إنه بقدر الحاجة للطبيب، إذا كان الألم في فمها كشفت له فمها، الألم في يدها كشفت له يدها، الألم في وجهها كشفت له وجهها، جزء من وجهها كجفتها وغيره، رجلها أعطته رجلها كشفت رجلها. أما الممرضون والزوار فلا حق لهم في هذا، يجب الستر عنهم ولا يجوز التساهل في هذا الأمر، بل ذلك منكر ظاهر. نعم الله المستعان. جزاكم الله خير. هذه رسالة من السائل محمد خلف، الجمهورية العراقية، محافظة التأميم، قضاء الحويجة. يقول في رسالته: لقد بعت أرضا لي بمبلغ معين، وبعد 7 سنوات أصبحت في حاجة لهذه الأرض، فأردت أن أدفع ثمن الشراء للمشتري وأستردها لكنه رفض، وبعدما عرضت الأمر على السلطة المحلية أمرته بالتخلي عن زراعة الأرض، وحجتها أنه لا يملك سندا قانونيا بذلك وعليه فهي لي قانونا، لكنني أنتظر حكم الشرع، فبماذا تفتونني مع العلم بأنني مستعد لأن أتنازل له عن محصول البستان الذي زرع في دنم منها لمدة 10 سنوات؟ ما دمت أيها الأخ تعترف بأنك بعتها علي فليس لك حق في أخذها منه إلا برضاه هبة أو شراء، أما أن تأخذها منه بقوة أو بالسلطان ظلم وعدوان، ولو ساعدك السلطان فالسلطان حينئذ ظالم معك، فلا يجوز لك أن تأخذها بالظلم وبقوة السلطان بقوانين باطلة وآراء فاسدة، لا، بل يجب عليك أن تحترم ما جرى منك من البيع وتدعها في يد صاحبها الشرعي ويعطيك الله أفضل منها وخيرا منها، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، إلا إذا رضي ببيعها عليك برأس المال أو بأقل أو بأكثر أو أعطاك إياها عطية فلا بأس، أما الظلم فلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. يقول عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلادكم هذا، فاتق الله واحذر. نعم جزاكم الله خير. وهذه رسالة من المرسل علي سيد منصور، جمهورية مصر العربية، الوادي الجديد، الداخلة. يقول في رسالته: هل يوجد أصل للطرق الصوفية في الإسلام مثل الطريقة الرفاعية الخلوتية والبيومية والشاذلية، وماذا يجب علينا أن نفعل تجاه هذه الطرق، خاصة أن بعض الجهلاء يقولون بأنه لا يصح التعبد إلا إذا كان للإنسان شيخ؟ ليس للطرق الصوفية أصل في الشرع ما نعلم، بل هي محدثة وبدع منكرة، وما كان فيها من ذكر شرعي أو عمل شرعي فما جاء به الكتاب والسنة يغني عنه. فالواجب على أهل الإسلام يتلقوا علومهم وأعمالهم عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا عن الطرق الصوفية. وما قد يوجد في بعضها من أعمال طيبة أو أقوال طيبة فإنما كانت كذلك لكونها متلقاها عن الله وعن رسوله، لا عن الشيخ فلان أو صاحب الطريقة فلان، لا. فالحق الذي في أي طريقة من طرق الصوفية إنما يقبل لأنه جاء عن الله وعن رسوله، لا لأنه مأخوذ عن الصوفية أو عن شيخ الصوفية فلان أو فلان. والواجب على المؤمن يتعبد بما قاله الله ورسوله وبما شرعه الله ورسوله، ولا يتعبد بما رآه الشيخ فلان أو صاحب الطريقة فلان، لأن هذه طرق محدثة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه الله رد يعني هو مردود. وقال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه. فصراط الله ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من القول والعمل والعقيدة. فليس لأحد يحدث شيئا ويسميه طريق الشيخ فلان أو طريق الشيخ فلان، سواء كان نقشبنديا أو خلوتيا أو قادريا أو غير ذلك. الواجب على المسلمين جميعا ومنهم الصوفية أن يتلقوا أعمال الشريعة وعبادات الشريعة عن ربهم وعن نبيهم محمد عليه الصلاة والسلام لا على رأي الناس. وقد وضح النبي صلى الله عليه وسلم العبادات بأفعاله وأقواله، ثم بينها أصحابه رضي الله عنهم، فعلينا أن نتبع ولا نبتدع، وعلينا أن ندعو إلى كتاب الله وإلى سنة رسول عليه الصلاة والسلام، وأن نستغني بهما عما أحدثه الناس من الصوفية وغيرهم. جزاكم الله خير. هذه رسالة من السائل موسى سراج علي، مقيم في المملكة العربية السعودية. يقول في رسالته: نحن نعلم أن من أدرك الجماعة في الركوع أو من أدرك المصلين في الركوع فقد أدرك الركعة، ولكن بعض الناس يقولون لا صلاة لمن لا فاتحة له، أرجو توضيح هذا الإشكال. هذه مسألة خلاف بين أهل العلم، هل تترك الصلاة، هل تترك الركعة في الركوع، أم لا بد من القراءة مع الإمام. هذا أمر موضوع فيه خلاف بين أهل العلم. والصواب أنه متى أدرك الركعة يعني الركوع فقد أدرك الركعة، هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم، وهو الذي دل عليه حديث أبي بكر الثقفي رضي الله عنه الذي رواه البخاري في الصحيح، أن أبي بكر جاء والنبي ركع عليه الصلاة والسلام فركع ثم دخل في الصف ثم كمل صلاته، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم سأل عنه فأخبر فقال: زادك الله حرصا ولا تعود، ولم يأمره بقضاء الركعة. ولهذا الصواب من قول العلماء أن من أدرك الركعة الركوع أدرك الركعة وأجزأته ولا يمر بإعادة. أما قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، فهذا في حق من أدرك القيام وأمكن له القيام، أما من عجز هو معذور. هذا الذي عليه هذا التحقيق وجمهور أهل العلم، فالذي فاته القيام معذور فيصلي الركوع مع الإمام وبقية الصلاة ويجزئه ذلك، هذا هو الصواب. بارك الله فيكم. هذه رسالة من السائل الأخ أحمد أبو حيمد من الرياض، له فيها سؤالان. سؤاله الأول يسأل عن الزكاة في ذهب النساء، وقد سبق يا أخ أحمد جواب سماحة الشيخ في حلقات قريبة. ومنعا للتكرار نرجو منك الحرص على مواظبة استماع البرنامج، ولكن له سؤال آخر يقول: هل هناك كتب ترشدوننا لقراءتها في نواحي الفقه وما شابه ذلك؟ نعم، أما هذه النساء فقد سبق ما ذكره المقدم، وبينا أن الزكاة أن الحلي فيها الزكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، وما كان أقل من النصاب ليس فيه شيء، والنصاب 20 مثقالا ويقدر ب 11 جنيه ونصف سعودي أو 92 غراما، فما كان أقل من ذلك فليس فيه شيء. وأما الكتب التي ننصح بها هي كثيرة، لكن من أحسنها بعد كتاب الله زاد المعاد بن القيم، فإنه ذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات وغيرها، فهو كتاب جيد. زاد المعاد في هدي خير العباد، كتاب مهيل عظيم في العبادات وغيرها. ومن ذلك كتاب الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله آداب البشير الصلاة، وكتاب صغير مختصر في العبادات في الصلاة وفي الزكاة وفي الصيام. ومن ذلك أيضا منار التبيل الدليل كتاب مفيد أيضا، وهكذا قبل المرضع بحاشيته التي لابن النجاس رحمه الله وبحاشيته للعنجري رحمه الله مفيد أيضا، ذات المستغنى فإنه مفيد وشرحه الروض المرضع، وعليه حاشية للعلامة من النجاس رحمه الله وحاشية للعلامة الشاذة العنجري، فهذه كتب مفيدة. لكن أحسنها وأعظمها في الفائدة وأعلاها بالدليل كتاب ابن القيم زاد المعاد في هدي خير العباد، فإنه قد اعتنى بالدليل ووضح ما ينبغي إيضاحه، نسأل الله على الجميع. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.